الله ثم لا ما لله لنا. وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصات ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربواتي نجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إنسا كانا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحاص أحط الحق وسينا مستقيم يسطو يسقو. باب الراءات. ورقيق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث ساكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرات ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد. باب اللامات وأحكام متفرقة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم واحصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع باسطة والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب ما ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا وراعي شدة بكاف وابتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغمك قل ربي وبلى وآب في يومي مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوبا فالتقم. باب الضاد والضاء. والضاد باستطالات ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لا ضاش واضو كظم ظلاما أغلو الظلام ظفرين انتظر ظما أظهر ظنا كيف جاوعد سوى عيضينا ظل النحل زخروف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعارانا ظلوا يظللنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بي ويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي وإن تلاقى البيان لازم أنقض ظهرك يا عض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفيها جباههم عليهم. باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الآداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لا داواو وفاء تختفي. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفاء فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والرلا بغنة لازم وأدغما بغنة في يمين إلا بكلمات كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنات كذا